كلامهم وقولهم إنه ساحر ومجنون وكاهن. فقال تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم، أي قول المكذبين فيك وفيما جئت به. إن العزة لله جميعا، أي فله تعالى جميع أنواع العزة: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها، وهو تعالى أعزك بطاعته واصطفاك برسالته ونبوته، فلا تحزن على هؤلاء. هو السميع العليم، أي هو السميع لأقوال عبادهم، العليم بأفعالهم، وسوف يجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ألا إن لله اسم السميع لله عز وجل، اسم السميع العليم، وأنه اسمان من أسمائه ويعبده، يقول عبد السميع وعبد العليم. وفيها أيضا إثبات صفتي السمع وصفتي العلم، صفة العلم والسمع. والسمع صفة السمع، سمع استجابة، سمع استجابة، يقول سمع الله لمن حمد، استجاب الله لمن حمد. السمع يسمع لا أخفى عليه من عمل عباده، ويسمع معنى سمع الاستجابة. والعليم بأحوال خلقه وعباده، لا أخفى عليه شيء من أعماله، لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. أحسن الله إليكم. ذكروا هنا أنه يجب الوقف على قوله لا يحزنك قولهم. نعم، يكون عليها ميم. نعم. وقف لازم. ثم قال إن العزة لله جميعا، يعني لئلا يشتبه نقول إن الله هو السميع العليم أن هذا من قولهم. إذا وصلت ولا أسم قولهم إن العزة لله جميعا، فإذا وصلت أوهم أن إن الله هو السميع العليم من قولهم، وهذا ليس من قولهم، هذا مبتدأ معنى جديد. ولا يحزنك قولهم، أنت إن الله هو السميع العليم، هذا العزة. إن العزة لله جميعا، هذا كلام الله عز وجل، ولا يدخل في قولهم. في مواضع من قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يجب الوقف هنا. غلت بأيديهم، غلت أيديهم. لكن لو وصلت، لو وصل وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، صار أوهم أن هذا من قولة أيديهم، من كلامه، من قولهم. هذا في مواضع: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. إذا قلت على من قلوبهم صار المنافقين، وهم من الذين هادوا اليهود. هذا إما أن تقف على هذا وإما أن تقف على هذا. مثل قوله تعالى: نعم، ما يستجيب الذين يسمعون والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فذهب أنت ربك. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة، إما الوقف على هذا أو الوقف على ثلاثة. إنها محرمة عليهم، هذا وقف. 40 سنة يتيهون في الأرض، أو تقف فإنها محرمة عليهم 40 سنة على. ثم تبدأ فلا تأسى. آخر آية من سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر. نعم، نعم، نعم. أحسن عليكم. هنا إن العزة لله جميعا، وفي الآية الأخرى فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال البغوي، قال الثعلبي والبغلبي عن سعيد بن المسيب: وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله. وعزته وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله. فهي كلها لله. نعم. نعم. صلى الله عليك. في فتح الرحمن لزكريا الأنصاري قال: وفي قوله تعالى: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، مناسبة حسنة، حيث قال الله تعالى هنا: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وفي سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن المراد في سورة يونس العزة الخاصة بالله، وهي عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وشبهها. وفي سورة المنافقون العزة المشتركة، وهي في حق الله تعالى القدرة والغلبة، وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم علو كلمته وإظهار دينه، وفي حق المؤمنين نصرهم على الأعداء. وفيه وجه آخر، وهو أن السياق في يونس سياق حماية الله لأوليائه، فيفرده بالعزة جميعا، وهي أصلا لله وحده، والرسول والمؤمنون يستمدونها منه ليجرد منها الناس جميعا، ومشرك قريش العتاة داخلون في الناس. فلا مضادة بين قوله تعالى إن العزة لله جميعا وقوله ولله العزة ولرسوله المؤمنين، لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله. هذا إيش الأنصاري؟ نعم، تفسير كامل. نعم هذا فتح الرحمن في بكشف ما يلتبس من شابه القرآن. طيب، فيها أحد يتكلم على الآيتين سواء قرطبي ما تكلم عليها، على آية يونس وآية المنافقين؟ وغيره أبو حيان وغيره سي أو عطية، يعني ابن جرير شيخ المفسرين. تكلم عليها الواحدي قال: ومعنى إن العزة لله جميعا، قال الزجاج: أي إن الغلبة لله، وهو ناصرك وناصر دينك. وقال غيره: العزة القدرة على كل جبار بما لا يرام ولا يضام، والمعنى إنه الذي يعزك حتى تصير أعز ممن ناوأك. وليست هذه الآية مضادة لقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن عزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله. الحافظ في ابن بطال أحسن عليكم في شرح البخاري قال: وقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف الجمع بينهما؟ فإن إحدى الآيتين توجب انفراده تعالى بالعزة، والثانية تشير إلى أن لغيره عزة. قيل: لا منافاة بينهما في الحقيقة، لأن العز الذي للرسول وللمؤمنين فهو لله ملكا وخلقا، وعزه سبحانه له وصفا. فإذا العز كله لله تعالى، فقوله سبحان ربك رب العزة يريد صاحب العزة ومستحقها، وهي نهاية العزة وغايتها التي لم يزل موصوفا بها قبل خلقه الخلق، التي لا تشبه عزة المخلوقين. ألا ترى أنه تعالى نزه نفسه بها فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ ولا ينزه نفسه تعالى إلا بما يباين به صفات عباده ويتعالى عن أشباههم، إذ ليس كمثله شيء. أنا أقل من بطال. نعم حسن الله. الشيخ السعدي أحسن الله إليك قال: أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا، إن العزة لله جميعا، يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. قال تعالى، أحسن الله إليك، قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. السلام عليكم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهما، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يتوهمون ويتخرصون، فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. ألا إن لله، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يتوهمون ويتخرصون، فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. والمعنى أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ليس عندهم دليل ويقين، وإنما هي تخرصات وأوهام، فهم على ضلال، وإنما المؤمنون هم الذين على الهداية، هداهم إلى الإيمان وهداهم إلى اليقين والتقوى. هذا عندكم في التفسير أحسن الله إليكم. هذا عندكم في التفسير أحسن الله إليكم. أعد. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هذا العزة الآن، ولله العزة جميعا، الله العزة صفة من صفات الله. إن عندنا إن العزة لله جميعا، أي فله تعالى جميع أنواع العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو مالكها والمتصرف فيها، وهو تعالى أعزك بطاعته واصطفاك برسالته ونبوته، فلا تحزن على هؤلاء. هو السميع العليم، أي هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، وسوف يجازيهم على ذلك أتم الجزاء. نعم، تقول العزة، الله تعالى له الكمال، والمخلوق له عزة، ولهذا قال: ولله ولرسوله، ولكن لله ولرسوله المؤمنين، تناسبه، يقول له عزة تناسبه، عزة عزه الله بها، والله تعالى له العزة خاصة به كسائر الصفات. العلم، المخلوق له علم والخالق له علم، الله تعالى له الكمال والمخلوق له ما يناسبه، الله تعالى يصف بالقدرة والمخلوق يصف بالقدرة، والله تعالى له الكمال في القدرة والمخلوق له ما يناسبه، كذلك الله تعالى له عزة والمخلوق له عزة، فالله له الكمال والمخلوق له عزة تليق به وتناسبه. نعم. أحسن الله إليكم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهما، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يتوهمون ويتخرصون، فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. والمعنى أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ليس عندهم دليل ويقين، وإنما هي تخرصات وأوهام، فهم على ضلال، وإنما المؤمنون هم الذين على الهداية، هداهم إلى الإيمان وهداهم إلى اليقين والتقوى. أحسن الله إليكم. في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية قال رحمه الله في تفسير آيات أشكلت على قوله، قال: منها قوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ظن طائفة أن ما نافية، وهو خطأ، بل هي استفهام، فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع. فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم يدعون لأنهم يتبعون، وإنما يتبع الأئمة. قال رحمه الله: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها، منها قوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ظن طائفة أن ما نافية، وهو خطأ، بل هي استفهام، فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع. فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم يدعون لأنهم يتبعون، وإنما يتبع الأئمة. ولهذا قال: إن يتبعون إلا الظن، ولو أراد النفي لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء، بل بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والحرص، كقوله: إن هو إلا الظن والخرص. يتبعون إلا الظن. ولهذا قال: إن يتبعون إلا الظن، ولو أراد النفي لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء، بل بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والخرص، كقوله: قتل الخراصون. يعني أحسن الله إليك، على قول شيخ الإسلام أن ما استفهامية، كيف يكون معنى الآية: وما يتبع الذين يدعون؟ يتبعون إلا الظن، وما يتبع الذين، ويتكلم على الماء الأول، وما يتبعون، وما يتبع الذين يدعون. وما الاستفهامية؟ نعم. قال: أخطأ طائفة من قال إنها نافية. أخطأ طائفة قالوا إنها النفي. قال: ظن طائفة أن ما نافية، وهو خطأ، بل هي استفهام، فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع. وما يتبع الذين من دون الله، وما يتبع الذين من دون الله شركاء. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أحسن الله إليك. وما يتبعون، وين الاستفهامية؟ يعني أي شيء يتبعون؟ ما الذي يتبعون؟ إن يتبعون إيش؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وما هذه ما الاستفهامية؟ هكذا قال شيخ الإسلام. قال: ظن طائفة أن ما نافية، وهو خطأ، بل هي استفهام. أي شيء؟ أي شيء يتبعون؟ وما يتبع الذين من دون الله؟ أي شيء يتبع الذين من دون الله أولياء؟ ثم قال، ثم جاء الجواب: ما يتبعون إلا الظن، يتبعون وهم يخسرون. يكون جواب الاستفهام الجملة اللي بعدها: وما يتبع الشركاء. أحسن الله إليك. الإشكال، يعني أنا ما فهمت الإشكال الذي ذكره إذا بكونها ليست نافية. نفع عنهم اتباع الشيء. نعم. كيف؟ إن قيل إن ما نافية، يعني كان نفع عنهم اتباع الشركاء، نفع عن المشركين اتباع الشركاء. يتبعون الظن، وما يتبع الذين، أي شيء يتبعون، أي شيء يتبعون. ثم جاء الجواب: يتبعون إلى الظن. استفهام أي شيء يتبعون، ثم جاء الجواب، جواب الاستفهام: ما يتبعون إلى الظن وإنهم لا يخرصون. نعم. منفوع هذا، ما منفي في كل. نعم. ها؟ ما يستقيم هذا المعنى إذا كان على هذا، إنهم ما يتبعون شركاء على الحقيقة، إنما يتبعون ظن. نعم. يتبعون الظن. إذا قلنا إن النافية، ها؟ أو الاستفهامية. وما يتبع الذين من دون الله شركاء. لكن أحسن الله إليكم، في القرآن ثبت في غير موضع إثبات الشركاء، أنهم شركاء لهم، لكن نفي الشفاعة لهم. نعم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. نعم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. نفي، هذه نفي. نعم. هي ما يتبع الذين دون شركاء، أي شيء يتبع الذين شركاء. ثم جاء الجواب، ما يتبعون إلا الظن. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الله تعالى مبينا منته ونعمته على عباده: هو الذي جعل لكم الليل، أي قدرا وكونا، فالجعل هنا قدري كوني. لتسكنوا فيه، أي لتسكن فيه جوارحكم وأبدانكم من الحركة والعمل، فتستريح من تعب النهار وعنائه، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد لكم النشاط، فتستيقظوا وكأنها حياة جديدة. واللام في لتسكنوا للتعليل، وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. وفيه الرد على الصوفية والجبرية الذين، كما تقول، وهذا يدل على أن أحكام الله القدرية معللة ولا تكون إلا لحكمة، كما أن أحكامه تعالى الشرعية معللة ولا تكون إلا لحكمة. وفيه الرد على الصوفية والجبرية الذين أنكروا أن تكون أفعال الله وأحكامه معللة ولحكمة، بل يفعل ويقدر بالمشيئة المجردة. والنهار مبصرا، أي جعله مضيئا منيرا بالشمس حتى تبصروا فيه فتنتشروا لقضاء حوائجكم وتحصيل معاشكم من التجارة والزراعة والصناعة والحرف والوظائف وغيرها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع تدبر وتعقل ووعي لتلك الآيات. وهذه الآية دالة على رحمة الله تعالى بعباده، كما قال تعالى في الآية: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ودالة على تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية. ودالة على وقوع البعث، لأن النوم كالموت والانتشار كالبعث. ودالة على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذه الآية دالة على رحمة الله تعالى بعباده، كما قال تعالى في الآية: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ودالة على تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية. ودالة على وقوع البعث، لأن النوم كالموت والانتشار كالبعث. ودالة على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، لأن ذلك لا يتم إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بخلق ذلك وتدبيره هو الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية السابقة، نعم، قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا، نعم، يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإن هم إلا يخرصون في ذلك خرص كذب وإفك وبهتان. فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهر من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟ طيب جيد، طيب هذا تفسير أحسن الله عليك. نعم التفسير، وما يتبع الذين، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أي يتوهمون ويتخرصون. هذا إن الله إيش قبلها، هذه أول الآية، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أي نعم. فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهما. نعم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي يتوهمون ويتخرصون. نعم. فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. والمعنى أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ليس عندهم دليل ويقين، وإنما هي تخرصات وأوهام، فهم على ضلال. وإنما المؤمنون هم الذين على الهداية، هداهم إلى الإيمان وهداهم إلى اليقين والتقوى. الحمد لله. الطبري رحمه الله قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يقول جل ثناؤه: وأي شيء يتبع من يدعو من دون الله، يعني غير الله وسواه شركاء. ومعنى الكلام: أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا، والله المنفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض. إن يتبعون إلا الظن، يقول ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظن، يقول إلا الشك لا اليقين. وإنهم إلا يخرصون، يقول وإنهم يتقولون الباطل تظننا وتخرصا للإفك عن غير علم منهم بما يقولون. في التفسير المحرر ذكروا ممن ذهب أن ما هو استفهامية، في التفسير المحرر ذكروا ممن ذهب أن ما هنا استفهامية، قالوا وممن ذهب إلى أن ما هنا استفهامية ابن جرير، ومال إليه ابن عطية، واختاره ابن تيمية. وقيل إن ما نافية، ومعنى الآية على ذلك ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك، وإنما يتبعون الظن. وممن ذهب إلى أن ما نافية الواحدي وابن الجوزي والقرطبي ومحمد رشيد رضا والسعدي والشنقيطي. محرر لمن هذا؟ هذا القسم العلمي مؤسسة الدرة السنية بإشراف الشيخ خالد السبت والشيخ أحمد الخطيب. يعني جمعوا تفسير؟ نعم، جمعوا من العلماء السبت. طيب أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. في هذه الآيات الكريمة الرد على المشركين في نسبتهم الولد إلى الله، وبيان أن هذا من العظائم ومن الكفر الغليظ. ولهذا قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزيها له عما يقول المشركون من أنه تعالى اتخذ ولدا. هو الغني، أي هو الغني عن العالمين، فكيف يتخذ ولدا؟ لأن الولد يحتاج إليه المخلوق الضعيف ليساعده ويعينه، ولا سيما عند الكبر. أما الله فلا يحتاج إلى الولد ولا إلى غيره، فهو سبحانه الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما، فكيف يتخذ ولدا؟ إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة وبرهان بهذه المقالة، وإن نافية بمعنى ما، والمعنى ما عندكم من سلطان بهذا، وإنما هو تقول على الله بلا علم. ولهذا قال تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، ثم توعدهم فقال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب، أي يختلقون عليه الكذب بتقولهم عليه بلا علم، كقولهم اتخذ الله ولدا، لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. متاع في الدنيا، أي يتمتعون فيها مدة آجالهم التي قدرها الله، ثم إلينا مرجعهم أي للحساب والجزاء، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وهذا وعيد شديد للكفرة الذين نسبوا الولد إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إثبات اسم الله عز وجل كما يقول جاء في بعض إثبات صفة الغنى. أحسن الله إليك. ابن عاشور قال: قول الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا يدل على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة، ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمه، ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. سعد قال ابن عاشور رحمه الله: قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا يدل على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة، ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمه، ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. قال قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا يدل على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة، ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمه، ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. هذا كلام ابن عاشور. قال قول الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني يدل على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة، ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمه، ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. ثم قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. في هذه الآيات الكريمة قص الله تعالى قصة نوح وما جرى له مع قومه عليه الصلاة والسلام لما فيها من العبر. ونوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقد ذكر الله تعالى قصته في القرآن الكريم في مواضع متعددة، ذكرها سبحانه هنا مختصرة، وبسطها سبحانه وتعالى في سورة هود، وسميت باسمها سورة نوح. وسميت باسمها سورة نوح. يقول تعالى: واتل عليهم يا محمد نبأ نوح، أي ما جرى لنوح مع قومه. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أي إن كان عظم عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وأمركم بتوحيده والإيمان به فأنا متوكل على الله لا أبالي لكم وأفوض أمري إلى الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهذا تحد لهم، أي اجتمعوا وافعلوا ما تستطيعونه أنتم ومن يوافقكم على دينكم، ثم عاجلوني بالعقوبة إن استطعتم ولا تمهلوني. وهود عليه السلام أيضا تحدى قومه قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال نوح: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولهذا قيل إن من الآيات التي جاء بها نوح وهود أن كل منهما تحدى قومه وهو واحد، وهم أمة قاهرة، قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك وقف أمامهم ليس معه إلا الله، ليس معه سلاح ولا قوة، وتحداهم أن يصيبوه بشر فما استطاعوا الوصول إليه بأذى، فدل على صدقه. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، أي إن أعرضتم فأنا لم أسألكم مالا على دعوتي تعطونه لي، فأجري على الله. وأمرت أن أكون من المسلمين، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، كلهم دينهم الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لكن الأوامر والنواهي تختلف من شريعة إلى شريعة، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، فسرها الله في آية أخرى أن الله أمره أن يصنع السفينة وجعلوا يسخرون منه: يا نوح تصنع سفينة في البر، فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ثم لما كمل صنع السفينة وجاء الوقت الذي حدد الله، الوقت الذي قدر، انشقت السماء بالمياه، ثم لما كمل صنع السفينة وجاء الوقت الذي حدد الله، الوقت الذي قدر، انشقت السماء بالمياه وانفجرت الأرض بالعيون، فالتقى ماء السماء وماء الأرض حتى على الماء رؤوس الجبال. وحد ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. قال له والده: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الوجوه فكان من المغرقين. ما تعالى الشرك لا حيلة فيه، لا حول ولا قوة. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، إسلام عام وإسلام خاص. يقال الإسلام معناه العام هو التزام بما جاء بالشرع، والإسلام الخاص الذي يخص كل فرد التزامه من هذه الجهة. نعم، أحسن الله عليكم. ولم ينجو إلا من ركب السفينة. ولما لم يركب ابن لنوح قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الابن: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وفي هذه الآية أن رسل الله وأنبياءه صادقون ومصدقون، وأنهم على الحق، وأن أتباعهم هم أهل الهداية والاستقامة وهم المؤمنون، وأن من كذبهم فله العذاب في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية أن رسل الله وأنبياءه صادقون ومصدقون، وأنهم على الحق، وأن أتباعهم هم أهل الهداية والاستقامة وهم المؤمنون، وأن من كذبهم فله العذاب في الدنيا والآخرة، وفيها أن العاقبة الحميدة للمؤمنين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر واعتبر يا محمد، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ماذا كانت حالهم. أنذرهم نوح فلم يقبلوا الإنذار، فكانت عاقبتهم الهلاك، أهلكهم الله فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. نعم، صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر واعتبر يا محمد، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ماذا كانت حالهم. أنذرهم نوح فلم يقبلوا الإنذار، فكانت عاقبتهم الهلاك، أهلكهم الله فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. نعم. ثم قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذه الآية الكريمة فيها بيان أنه تعالى بعث رسلا كثيرين بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسل الذين بعثهم الله بعد نوح عليه السلام كذبتهم أممهم وآمن قليل منهم، وأنهم استمروا على عنادهم بعد أن تبين لهم الحجج الواضحات، فلم يكونوا يؤمنون ثانيا بعد أن كذبوا أولا، فطبع الله على قلوبهم بسبب عدوانهم. ومن شابههم من الأمم الآتية بعدهم فإنه يطبع على قلبه كما طبع على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. وفيها دليل على أن من لم يقبل الحق فإنه يعاقب، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهنا قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. نعم. ثم قال الله تعالى: مثل ما طبعنا على قلوب هؤلاء طبعا قلوب المعتدين، نسأل الله السلامة والعافية، المتجاوزين الحد، الخارجين على الإسلام إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هذه الآيات الكريمة في بيان قصة موسى وما جرى له مع قومه، وقد قصها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع متعددة من كتابه، وذكرها تارة مبسوطة وتارة مختصرة وتارة متوسطة. بسطها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة طه وفي هذه السورة أيضا، وذكرها مختصرة في سورة النازعات وفي سور متعددة، وذلك لما فيها من العظة والعبرة. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، أي بالآيات والحجج الواضحات، لكن فرعون وقومه استكبروا على آيات الله. قلتم عند قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم. قلتم: فلم يكونوا يؤمنون ثانيا بعد أن كذبوا أولا، فطبع الله على قلوبهم بسبب عدوانهم. لأنهم جاءهم الحق فتركوه، كقوله تعالى: فلما فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. قل هو ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما بينها أول مرة. الآية نعم. أحسن الله إليك. ابن القيم في شفاء العليل قال: وقيل فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم، فآمنوا كرها حيث أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب. قاله ابن عباس والسدي. وقيل فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، وهو قول مجاهد. يعني تكذيبهم الأول أحسن الله إليك وهم في حين أخذ الله ميثاقهم لما أخرجهم من صلب آدم، في تكذيب هناك، بل استشهدهم قالوا بلى شهدنا ثم عادهم، قال إن أضمروا أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب. وين فيه هذا؟ ذكر ابن القيم في شفاء العليل وغيره من المفسرين. شوف قال ابن القيم: فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم، فآمنوا كرها حيث أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب. قاله ابن عباس والسدي. وقيل فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، وهو قول مجاهد. هذا القول الأول. فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم. فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم، فآمنوا كرها حيث أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب. قاله ابن عباس والسدي. وقيل فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، وهو قول مجاهد. وقيل فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، وهو قول مجاهد. كم قال السفيان؟ قل هذا التفسير عندنا في التفسير. أحسن الله إليكم. ما في دليل. بل استخرجهم بالحديث إن الله استخرجهم واستجدنا معهم وقالوا شهدنا ما عادهم تكذيب بعد. نعم. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي ذكر قولا آخر والطبري قبله. قال الطبري: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يقول فما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية من قبلهم. إيش؟ يقول فما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية من قبلهم. قال ابن الجوزي: فما كانوا أي أولئك الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا، يعني الذين قبلهم، والمراد أن المتأخرين مضوا على سنن المتقدمين في التكذيب. المقصود والمراد أن المتأخرين مضوا على سنن المتقدمين في التكذيب. نعم. يعني جعلوا قوله بما كذبوا عائدا على قوم نوح ومن قبلهم. وما فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. بما كذبوا به من قبل. نعم. حسن. يقول قال الطبري: يقول فما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية من قبلهم. في مطلع السورة أحسن الله إليك: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا.

وذكرها تارة مبسوطة وتارة مختصرة وتارة متوسطة. بسطها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة طه وفي هذه السورة أيضا، وذكرها مختصرة في سورة النازعات وفي سور متعددة، وذلك لما فيها من العظة والعبرة. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، أي بالآيات والحجج الواضحات. لكن فرعون وقومه استكبروا على آيات الله، والاستكبار والكبر عن آيات الله كفر، فالاستكبار يكون كفرا أكبر وكفرا أصغر. فالاستكبار عن عبادة الله كفر أكبر، والكبر فيما دون ذلك معصية. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذا تكبر عن قول الحق فيما دون التوحيد صارت كبيرة، وإذا تكبر عن قبول التوحيد والإيمان صار كفرا والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عند الله بواسطة موسى عليه السلام قالوا: هذا سحر، وأشاعوا بين الناس أن موسى ساحر ليرد الحق. ثم لما جاء موسى بالعصا واليد أمر فرعون بأن يؤتى بالسحرة الذين تمرنوا وتمرسوا على السحر وبلغوا شأوا عظيما فيه، وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم، أي مشهور بالسحر. فجمع السحرة من أنحاء مملكته وألقى عليهم خطبة وقال لهم: إن هذا الرجل المهين الذي يريد أن يخرجنا من أرضنا نريد أن نغلبه، فهل لكم قدرة؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم، عندنا قدرة واستطاعة وسنعمل ما تقر به عينك. وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ماذا تعطينا؟ قال: نعم، لكم الأجر وتكونوا من المقربين أيضا. فتواعدوا. قال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع الناس ينظرون أيهم الذي يغلب، فقال السحرة لموسى: إما أن تلقي وإما أن نلقي نحن. قال: ألقوا أنتم. فألقوا العصي والحبال وجعلوا فيها الزئبق، فصارت تتلوى في الوادي حتى امتلأ الوادي حيات وعقارب تتلوى، وأصاب الناس رهبة عظيمة، أصاب السحر أعينهم، فالساحر يسحر العيون ويأتي بما يخيل للشخص أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، والواقع أنه يكون حوله، لكن هذا مسحور العين، ويخيل إليه أنه قطع رأسه ولم يقطع رأسه. فخيلوا للناس حتى أصابتهم رهبة عظيمة. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هذا السحر، فقال الله له: لا تخف وألق ما في يمينك. فألقى العصا فصارت حية عظيمة هائلة، فابتلعت جميع ما في الوادي كله. فولوا مدبرين وهربوا. فلما رأى السحرة هذا آمنوا في الحال وسجدوا لله وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. قبل وقت قليل يقولون لفرعون: ماذا تعطينا؟ ما هي الجوائز؟ لكنهم لما رأوا الحق سجدوا لله، فتوعدهم فرعون وقال: هذه خطة مدبرة بينكم وبين موسى، وسأفعل وأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف. قالوا: افعل ما ترى، اقض ما أنت قاض، فآخر ما عندك الموت. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. في أول النهار كانوا سحرة فجرة، وفي آخر النهار صاروا شهداء بررة، لأنهم رأوا أمرا عظيما ليس من صنع البشر، صنعتهم السحر لكن لما رأوا هذا الشيء لا قبل لهم ولا حيلة لهم، أيقنوا أن هذا من عند الله فآمنوا. العبارة أحسن الله إليك تحتاج نعم فيها تحتاج، لأنهم رأوا أمرا عظيما ليس من صنع البشر صنعتهم السحر، لكن لما رأوا هذا الشيء لا قبل لهم ولا حيلة. إيش نعيد؟ أحسن الله إليكم. في أول النهار كانوا سحرة فجرة، وفي آخر النهار صاروا شهداء بررة، لأنهم رأوا أمرا عظيما ليس من صنع البشر صنعتهم السحر، لكن لما رأوا هذا الشيء لا قبل لهم ولا حيلة لهم، أو لا قبل لهم به ولا حيلة، قالوا إنه لا قبل لهم به ولا حيلة، أيقنوا أن هذا من عند الله فآمنوا. فنصر الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال موسى لهم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما كذبوا به من قبل، يعني إنهم لما كذبوا يعني استمروا على تكذيبهم. ثم قال الله تعالى أخبر نوح أنه لجوا من قوم كلا من قدم، يعني أخبر الله بأنهم لن يعودوا إلى إيش؟ إلى الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. كذلك أطبعوا وقد مكناهم. نعم أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: ما جئتم به السحر، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الحجاز والعراق: ما جئتم به السحر، على وجه الخبر من موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعون أنه سحر، كأن معنى الكلام على تأويلهم قال موسى: الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر. وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين وبعض البصريين: ما جئتم به السحر، على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به، السحر هو أم غيره؟ حلو إيش السحر؟ قال: وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدينيين وبعض البصريين: ما جئتم به السحر، على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به، السحر هو أم غيره؟ نعم. ما ذكر الكلام على قوله تعالى، الآية ما ذكرت أحسن الله إليك، ولا ذكر تفسيرها. الآية قالوا: وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبان وتكون لكم الكبرياء في الأرض. طيب كمل شوف. السلام عليكم. ولهذا قال موسى لهم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يرى الحافظ رحمه الله أن هذه الذرية ليست من بني إسرائيل بل من آل فرعون. الرجل الذي آمن، يرى الحافظ رحمه الله أن هذه الذرية ليست من بني إسرائيل بل من آل فرعون. الرجل الذي آمن وامرأة فرعون وماشطة فرعون أفراد قليلة آمنوا على خوف من شدة عتو فرعون وجبروته، أو أفراد قليلون آمنوا على خوف من شدة عتو فرعون وجبروته. طيب قال تعالى عنه: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، ثم دعوا ربهم فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم فيظنوا أنهم على الحق، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والظاهر أن الله استجاب لهم فنجاهم وأغرق فرعون وقومه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى رحيم بعباده، وأنه لم يتركهم سدى، وأن الله يرسل إليهم الرسل ليتبين لهم الحق، وأن الله لا يترك الناس حتى وأن الله لا يترك الناس حتى يعذرهم بإرسال الرسل، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفيها دليل على أن الرسل تبتلى في أول الأمر ثم تكون لها العاقبة، كما قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن حاله فأخبره أن الحرب سجال بينه وبينهم، فقال: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وفيها دليل على فضل الصبر، وأن من صبر على حق صبر على أمر الله، وأن من صبر على حق صبر على أمر الله فإن العاقبة الحميدة له. وفيها أن العزة لله ولرسوله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة والغلبة والنصر والعاقبة للمتقين. لا شك العزة لله والمؤمنين. نعم، لا يشك في هذا أحد. نعم، هنا أحسن الله إليكم، عندنا: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، جعلت هذه كأنها آية، لكن لفظ الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ما في وللمؤمنين الآية، ويحذف رمز الآية. أحسن الله إليكم. وفيها أن العزة لله ولرسوله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة والغلبة والنصر والعاقبة للمتقين. والابتلاء يكون أولا، فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق ابتلوا أولا، والله قادر على نصرهم من أول الأمر، لكن الله تعالى له حكمة يبتلي الرسل ليؤمن بهم. إيش يسمى؟ لكن الله تعالى له حكمة يبتلي الرسل ليؤمن بهم، ويبتلي الأمم بالرسل، فلا بد من الاختبار والامتحان. فالمؤمن يبتلى هل يستجيب للرسل أو لا يستجيب، ويبتلى في قبره يأتيه الملكان ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك. فائدة: ذكر العلماء أن من حل السحر أن تقرأ آيات في الماء وتصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله، منها في سورة الأعراف: ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فهذه الآيات من النشرة الجائزة. ومن ذلك أيضا يؤتى بسبع ورقات من السدر وتدق ويصب عليه الماء ويقرأ فيه آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل يا أيها الكافرون ويشرب منه ويغتسل. وهذا جيد للرجل الذي حبس عن امرأته وهو مجرب. نعم مجرد يعني السدر الجاف أم مبعد عن الناس. نعم السدر الورق يكون جاف ولا غير جاف يعني الأمر واسع يعني الله داس يدق قلبي يدق أحسن الله. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. سم أحسن الله إليك. هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى. أحسن الله إليك. وأحسن الله إليك. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين من بني إسرائيل أن رخص لهم ذلك، لأن فرعون كان جبارا وخشوا أن يقتلهم أو يؤذيهم، فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم. ومن المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلون في الكنائس، لكن هذا في وقت أذية فرعون لبني إسرائيل لما خافوا. أوحى الله إلى موسى أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا في بيوتهم ويجعلوها قبلة يتجهون إلى القبلة. قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوها متجهة إلى القبلة. فهذا من عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين، والذي يخاف على أهله أو على ماله أذن له في ترك الجماعة فيصلي في مكانه، فكيف إذا خاف على نفسه؟ هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين من بني إسرائيل أن رخص لهم ذلك، لأن فرعون كان جبارا وخشوا أن يقتلهم أو يأذيهم، فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم. ومن المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلون في الكنائس، لكن هذا في وقت أذية فرعون لبني إسرائيل لما خافوا. أوحى الله إلى موسى أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا في بيوتهم ويجعلوها قبلة يتجهون إلى القبلة. قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوها متجهة إلى القبلة. فهذا من عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين. ثم قلتم أحسن الله إليك في ختام تفسيركم والذي يخاف على أهله أو على ماله أذن له في ترك الجماعة فيصلي في مكانه، فكيف إذا خاف على نفسه؟ قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين، من بني إسرائيل أرخص لهم ذلك، لأن فرعون كان جبارا وخشوا أن يقتلهم أو يأذيهم، فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم. ومن المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلون في الكنائس، أحسن الله إليك، في وقت موسى عليه السلام كانوا يصلون في الكنائس؟ الله أعلم، أقرأ سورة وأوحينا، يقول تعالى وأوحينا، قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين من بني إسرائيل، أرخص لهم ذلك لأن فرعون كان جبارا وخشوا أن يقتلهم أو يؤذيهم، فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم. ومن المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلون في الكنائس، لكن هذا في وقت أذية فرعون لبني إسرائيل لما خافوا، أوحى الله إلى موسى أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا في بيوتهم ويجعلوها قبلة يتجهون إلى القبلة. قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها متجهة إلى القبلة. فهذا من عناية الله، فهذا من عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين. والذي يخاف على أهله أو على ماله أذن له في ترك الجماعة فيصلي في مكانه، فكيف إذا خاف على نفسه؟ هذا جاء أحسن الله إليكم في حديث عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لقد أعطيت الليلة خمسة ما أعطيهن أحد قبلي، وذكر منها أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. هو الله يعني في ناس نعم، جماعة شرعت جماعة خاصة بهذه الأمة، نعم صلاة الجماعة خاصة بهذه الأمة، هذا اللي يظهرها، واركعي مع الراكعين لما الملائكة الراكعين يعني ما يلزم الجماعة. نعم أحسن الله إليك، ما تتمة الآية ما ذكرت وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين؟ نعم فيها الأمر بإقامة الصلاة، وأن المراد إقامتها باطنا وظاهرا، وفيه البشارة المؤمنين المقيمين الصلاة، تبشك على الحافظ، وكذلك إذا خاف على نفسه عنك، وكذلك إيش فكيف إذا خاف على نفسه. والذي يخاف على أهله أو على ماله أذن له في ترك الجماعة فيصلي في مكانه، كالذي يخاف على نفسه، كالذي يخاف على نفسه، كان فكيف إذا خاف على نفسه من باب أولى، يعني كان لعل هذا المقصود. ما لا شك، لكن الضابط هذا، لأن في بعض الأمهات قد تحرم ابنها، أحسن الله إليك، ليش؟ ويكون بالغ تقول خاف عليه أنه يذهب يصلي، كان خوف حقيقي بس، ما إذا كان تأخذهم لا. أحسن الله إليك. ذكر القرطبي قال أحسن الله إليكم، وقيل المراد صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون، فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده. وهو المراد بقوله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا الآية، وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس، ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال ابن العربي: والأول أظهر القولين لأن الثاني دعوى. قال: وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا على أمن. نعم. فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال ابن العربي: والأول أظهر القولين لأن الثاني دعوى. قلت: قوله دعوى صحيح، فإن في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا مما خص به دون الأنبياء، فنحن بحمد الله نصلي في المساجد والبيوت وحيث أدركتنا الصلاة، إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد، حتى الركوع قبل الجمعة وقبلها وقبل الصلوات المفروضات وبعدها، إذ النوافل حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها وقبل الصلوات المفروضات وبعدها، إذ النوافل يحصل فيها الرياء والفرائض لا يحصل فيها ذلك، وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إيش؟ قال: وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب صحيح. ابن كثير قال لما ذكر الأقوال قال: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: واجعلوا بيوتكم، قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: واجعلوا بيوتكم قبلة، أن يقابل بعضها بعضا. التفسير هذه الآية الكريمة فيها بيان عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين من بني إسرائيل. أن رخص لهم ذلك لأن فرعون كان جبارا وخشوا أن يقتلهم أو يؤذيهم، فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم. ومن المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلون في الكنائس، لكن هذا في وقت أذية فرعون لبني إسرائيل لما خافوا. أوحى الله إلى موسى أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا في بيوتهم ويجعلوها قبلة يتجهون إلى القبلة. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها متجهة إلى القبلة. فهذا من عناية الله بأوليائه المؤمنين، والذي يخاف على أهله أو على ماله أذن له في ترك الجماعة فيصلي في مكانه، فكيف إذا خاف على نفسه؟ نعم. نعم. على وجوب الصلاة في المسجد أدلة كثيرة. نعم. من سمعني ثم لم يجد فأصل العذر. نعم. قال القرطبي: وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم، فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة، والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس أو خوف زيادته أو خوف جور السلطان في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه وقد فعل ذلك ابن عمر. لما أمرهم الله عز وجل أحسن الله إليك بإقامة الصلاة قال وبشر المؤمنين، نعم، ذكر ابن كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أنه كان إذا حزبه أمر فزع الصلاة. نعم. لا شك إنها بشارة، قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون في أسرة النب. ثم قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمة بيان أن موسى تبين له عدم قبولهم الحق، فلذلك دعا عليهم، ولا يبعد أن يكون أن الله أوحى إليه أنهم سيستمرون على عنادهم، كما أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن أحد من قومه. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فموسى إما أنه غلب على ظنه أنهم لن يؤمنوا وأنه لا خير فيهم، أو أن الله أوحى إليه بأنهم لن يؤمنوا فلذلك دعا عليهم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، بفتح ياء يضل، يعني أنها في قراءة أحسن الله إليك بفتح الياء، نعم، التي في المصحف بالضم أحسن الله إليك. واو حيث وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قرطبي البغوي يذكر القراءة قراءة حفص ليضل، نعم ذكروا أحسن الله إليكم ليضلوا قرأه الكوفيون بضم الياء والباقون بفتحها. يضلوا هذا بأنفسهم، يضلوا غيرهم، نعم. هو عندنا في التفسير مباشرة بفتح ياء يضلوا، يعني أن هذه سبب في ضلالهم، وفي قراءة ربنا ليضلوا عن سبيلك مفترض العكس. صحيح. الفتح الأطال يعني شبه كثير، نعم نعم، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقرأ آخرون ليضلوا بضم الياء، كانوا اعتمد القراءة الأولى. نعم قال ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، كما قال تعالى لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون ليضلوا بضم الياء، يعني أحسن الله إليك فالأخوة اللي يستمعون للتسجيل يعني يجعلون القراءة الثانية مكان الأولى لأنها هي التي بالضم، ثم يجعلون الأكثر الأكثر يضل فتح الياء. وقرأ من؟ الكوفيون بالضم. طيب مع حفص. نعم لكن هنا الموضع هو التقديم والتأخير. نعم. ايش في التفسير؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح ياء يضلوا نقول أو نقول أو نقول بضم الياء كم بفتح ياء يضلوا يعني أن هذه سبب في ضلالهم وفي قراءة ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني يفتتن الناس بهم ويظن أنهم على الحق ربنا اطمس على أموالهم دعا عليهم بالهلاك والتدمير ولهذا قال البعض حتى تكون حجارة حتى لا يفتتن الناس بهم واشدد على قلوبهم أي اجعلها قاسية لأنهم لا يقبلون الحق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقد نزل بهم العذاب الأليم وهو الغرق فلذلك لما أدرك الغرق فرعون قال آمنت لكن لا ينفع قال قد أجيبت دعوتكما فاستجاب الله دعاءهما فالداعي موسى وهارون يؤمن ومع ذلك جعل الله كلا منهما داعيا فاستقيما أي الزما طاعة الله واستمر عليها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي لا تتبعان سبيل الجهال والعصاة والكفرة وفي هذه الآيات الكريمة دليل على أن المسلم إذا أوذي فلا بأس يدعو على المعين كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ذكوان وعلى عصية قال اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله القصاب في هذه الآية قال في دعاء موسى وهارون أحسن الله إليكم قال وفي دعوتهما حجة على المعتزلة والقدرية ألا ترى أنهما دعوا عليهم بما يحول بينهم وبين الإيمان من الشد على قلوبهم فأجيبا فلو كان ما دعوا به محالا كما يزعمون لم يدعوا ولو دعوا ما أجيبا ولو دعوا ما أجيبا إيش؟ قال وفي دعوتهما حجة على المعتزلة والقدرية ألا ترى أنهما دعوا عليهم بما يحول بينهم وبين الإيمان من الشد على قلوبهم فأجيبا فلو كان ما دعوا به محالا كما يزعمون لم يدعوا ولو دعوا ما أجيبا طيب نعم كم أحسن الله إليك في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما الذين يقولون بعدم رفع الصوت في التأمين في سورة الفاتحة أحسن الله إليك ما يرى التأمين يقولون لا يجوز رفع الصوت في التأمين إحنا سبحانه هذا مخالف هل في الآية دليل يعني صح استدلالهم بالآية مجملة أحسن نعم. لكن الحديث يفصل فيها نعم أحسن الله إليك ثم قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه الآيات الكريمة فيها بيان من ربنا سبحانه وتعالى في كيفية إهلاكه وإغراقه لفرعون الطاغية الجبار العنيد الذي ادعى الربوبية لفرعون الطاغية الجبار العنيد الذي ادعى الربوبية فقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي لما دخلوه فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا أي يريدون إهلاكهم بدون سبب ما أذنوا ولا عملوا شيئا ولكن هذا الجبار المتكبر حتى إذا أدركه الغرق أي فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إيش؟ إيش؟ عندنا العبارة أحسن الله إليك. أي يريدون إهلاكهم بدون سبب ما أذنوا ولا عملوا شيئا. ما آذوا؟ آذوا. عندنا ما أذنوا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. أي يريدون إهلاكهم بدون سبب ما أذنوا ولا عملوا شيئا. عندنا العبارة أذنوا ما آذوا، يعني تكون الصواب آذوا. ما آذوا. إيش الأشف الآية؟ قرأ أول الآية. إيش التفسير الآية؟ هذه الآيات الكريمات فيها بيان من ربنا سبحانه وتعالى في كيفية إهلاكه وإغراقه لفرعون الطاغية الجبار الجبار العنيد الذي ادعى الربوبية. فقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي لما دخلوه، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. أي يريدون إهلاكهم بدون سبب ما أذنوا ولا عملوا شيئا. هل هي ما آذوا؟ لعلها ما آذوا ولا عملوا شيئا. نعم. إيش؟ يريدون إهلاكهم بدون سبب ما أذنوا ولا عملوا شيئا. لا ما آذوا. يريدون إهلاكهم بدون سبب ما آذوا ولا عملوا شيئا، ولكن هذا الجبار المتكبر حتى إذا أدركه الغرق، أي فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الذين كان يذلهم ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستخدمهم في الأعمال الشاقة، فأذله الله حتى آمن بربهم الذي يؤمنون به، لكنه في وقت لا ينفعه. ولهذا قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فقصمه الله سبحانه وتعالى وأهلكه وأذله. أهلك فرعون بالماء الذي كان يفتخر به. فرعون يفتخر بالماء ويقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فافتخر بالماء فأهلكه الله بالماء، أهلكه الله بمثل ما افتخر به، ونجى الله تعالى بدن فرعون ليكون آية. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والقراءة الأخرى: لتكون لمن خلق لمن وش الآية عندنا. والقراءة الأخرى: لتكون لمن خلقك آية. لعلها خلفك. نعم. لتكون لمن خلفك آية. لمن خلفك، عندنا لمن خلقك وهو الله. إيش في قراءة خلقك؟ هذا عندنا في التفسير. شوف القراءة. إيش القراءة الأخرى؟ هذا في التفسير. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والقراءة الأخرى: لتكون لمن خلقك آية، لمن خلقك وهو الله. وفي قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي أن أكثر الناس غافلون عن تدبر الآيات وعن معرفة أسرارها وحكمها، وأكثر الناس عندهم غفلة وإعراض. وهذه الآيات فيها العظة والعبرة وفيها الفوائد العظيمة، ومنها قدرة الله العظيمة على إهلاك المتجبرين والمتكبرين. وفيها من الفوائد أن العاقبة للمتقين، وفيها أن الظالم وإن أمهل فإن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفيها حكمة الله واستدراجه للظلمة والكافرين وإمهاله لهم. وفيها قدرة الله العظيمة حيث أهلك فرعون بالماء الذي كان يفتخر به. وفرعون يفتخر بالماء ويقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فلا تبصرون؟ فافتخر بالماء فأهلكه الله بالماء، أهلكه الله بمثل ما افتخر به. وفيه أن العاقبة للمتقين وللرسل، وفيه أن الأنبياء منصورون، وفيه الدليل على صدق موسى ونبوته وأن الله يمكنهم. فمن أدلة صدق الأنبياء أن الله يمكنهم ويهلك أعداءهم. وأما الكذبة المتنبئون فإن الله يعاجلهم بالعقوبة. نعم، اللي يدعون النبوة يعني. وفيه من الفوائد أن الإيمان لا ينفع بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم، ولا تنفع التوبة، لأن من شروط التوبة أن تكون قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا يفيد الإيمان. وفيه أيضا من الفوائد أن الإيمان لا ينفع إذا نزل العذاب، إذا نزل العذاب لا ينفع إلا إذا استثناه الله، إلا قرية وهم قوم يونس كما ستأتي في الآيات التي بعد هذا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، استثناهم الله. وأما غيرهم فإذا نزل العذاب فلا توبة. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فمن شروط التوبة ومن شروط قبول صحة الإيمان أن يكون قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم. وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفيه أن المؤمنين وأتباع الرسل إذا صبروا فلهم العاقبة. وفيه حكمة الله في الابتلاء والامتحان والاختبار، وأن الله يبتلي الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بالأخيار، ويبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، لما له من الحكم والأسرار. وفيه من الفوائد أن الدنيا دار ابتلاء ودار هموم وأكدار، ودار يمتزج فيها الحق بالباطل والأشرار بالأخيار. وأما يوم القيامة فتزول هذه الأشياء وتظهر الأمور على حقائقها، ويزول البهرج ويزول الاختلاط، وتظهر الحقائق على ما هي عليه، وتظهر مخبآت الصدور. وفيه أن فرعون مات كافرا على الكفر، لأن الله تعالى قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن تؤمن. وفيه الرد على الاتحادية والملاحدة الذين يقولون إن فرعون آمن، ويستدلون بهذه الآية ويحرفون الآيات ويقولون: أما قول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هم يدخلون، وأما هو لا يدخل، آل فرعون يدخلون، أما هو فقد نجا وهو مؤمن، لأنه قال: آمنت، وهذا من التحريف، وهذا يقرأ آمنت ولم يقرأ الآية التي بعدها: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال آمنت لكن في وقت لا ينفع الإيمان. والله صحيح. نعم. والله تعالى أنكر عليه، قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفيه أن الله تعالى نجى بدن فرعون آية. وفي قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أن أكثر الناس غافلون عن تدبر الآيات وعن معرفة أسرارها وحكمها، وأكثر الناس عندهم غفلة وإعراض، كقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذه النصوص تدل على أن الكثرة في الغالب والكثرة من الناس هم الغافلون. وهذه النصوص تدل على أن الكثرة في الغالب والكثرة من الناس هم الغافلون وهم المعرضون. وقصة موسى وفرعون فيها حكم وأسرار كثيرة لمن تأمل الآيات. كل من قرأ نصوص الآيات تبين له أحكام وأسرار وفوائد، وهذا من أسرار القرآن العظيم. ثم فيه لعل فيها قلتم هذا الحديث ضعيف السند ومنكر المتن، علي بن جدعان ضعيف صحيح. أيضا في متنه نكارة، فكيف يقول جبريل يدس في فيه حتى لا تناله الرحمة؟ فإن الرحمة إنما تنال المؤمن، وهذا ليس بمؤمن ولا ينفعه الإيمان، ولا يحتاج إلى أن يدس في فيه صحيح. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وهذا ليس من المتقين وإنما هو من الكافرين. ففرعون من أكفر خلق الله، فهذا الأثر ضعيف السند منكر المتن مخالف للنصوص التي تدل على أن الرحمة إنما تنال المؤمنين والمتقين، وإيمانه عند بلوغ الروح إلى الحلقوم لا ينفعه بنص الآية الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نسأل الله العافية. نعم. الله أعلم. نعم. الحديث حسن رأيكم جاء من طرق أخرى غير طريقة. نعم. الحديث جاء من طرق أخرى غير طريقة علي بن زيد. نعم. وقال التلميذي هذا حديث حسن، وفي لفظ آخر قال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الجوزقاني هذا حديث حسن، وصححه الألباني. موقع في متن نكارة. متن أحسن عليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغرق الله عز وجل فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. لا أقول هذا في النكارة حتى ولو صح السنة. نعم. ها؟ نعم صحيح. نعم. ثم قال الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية السابقة سيحتاج إلى بعد إن شاء الله بعد الجزاء أيضا لإعادتها هذه الآية السابقة. نعم. بسم الله عليكم. القراءة التي مرت لتكون لمن خلقك ذكر القرطبي هذه القراءة وغيرها قال وقرئ لمن خلفك بفتح اللام أي لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك، وقرأ علي بن أبي طالب لمن خلقك بالقاف أي لتكون آية لخالقك، لكن هاتين القراءتين عدهما في الشواذ صحيح هذه ولا شاذة عدهما في الشواذ هي في العشرة. طيب بارك وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.